حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعاه سمع الله لمن دعاه سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرماه حسبنا الله لا إله إلا هو توكلنا عليه وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم زمن الدفاع قد ولى زمن الدفاع قد ولى زمن الدفاع قد ولى جاء الزمن والاستهداف والعيان أينما كانوا وأينما حلوا وأينما تركزوا وثبتوا في الأرض أو النجوم والكواكب أو في أجسام الموحدين أو في بيوت الموحدين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المؤيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الرؤوف الولي المليك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الدنيا عظيمة الدنيا حي يا قيوم أذن يا حي يا قيوم لجند من جندك وملائكة ملائكتك يا عظيم جند من جندك لا تعلمهم إلا أنت يا علام الغيوب يستهدفون ويحرقون ويقتلون ويسبخون وينسفون القرى الإبليسية الشيطانية وما فيها من الشياطين الأبالس الملايين الدنيا عظيمة الدنيا عظيم لجند من جندك وملائكة من ملائكتك يا عظيم يستهدفون كل الملايين الشياطين في أجسام العباد تسلطوا في بيوت الموحدين سكنوا وتسلطوا في خارج أجسام الموحدين تسلطوا وسحروا وعقدوا في كل مكان كانوا فيه هؤلاء الملائكة الدنيا عظيم لجزء من جزءك والملائكة من ملائكتك يستهدفون كل الملائكة كل الملائكة أينما كانوا في أرضك أو في نجوم أو كواكب يا عظيم أذن الآن بحرقي وقتلي وسلقي ونسف السحر الملائكة الظالمين وجلودهم الملائكة فالمشركين عابد الطاغوت ساكن الأجسام ساكن البيوت ساكن الأجسام والبيوت ساكن الأراضينا والأرض السفلى والنجوم والكواكب هؤلاء الملائين الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية من الإنس والجن أدن الآن بحرقي وقتلي وسلخي ونسب هؤلاء الملائين عابد الطاغوت ساكن الأجسام والبيوت وساكن الأراضين والنجوم والكواكب يا عظيم أذن بقتلي وحرقي وتدمير هؤلاء الملائين واجعل الآن جند من جندك وملائكة من ملائكتك يا عظيم يستهدفون كل الملائين أينما كانوا يا عظيم اللهم أذن بغزوة وراء غزوة غزوات متتالية متتالية متتالية على هؤلاء الملائين أينما كانوا في الأراضين أينما كانوا في السهالي أو الجبال أو البحار اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وأيدنا بنصرك يا عظيم ووجه جندنا من جندك وملائكتنا من ملائكتك على أماكن هؤلاء الملائين على قراهم ومدنهم الإبليسية أنزل عليه بالخراب هؤلاء الملائين الذين اجتمعوا لاستهداف كل السلالة الموحدة بأعتى الأبصار هؤلاء الملائين الذين يسكنون أجسام الموحدين ويجددون أصحارهم وعقدهم في الأجسام هؤلاء الملائين الذين يحصنون أنفسهم الخبيثة في أجسام العباد الذين يسحرون ويكبرون القرناء من الجن بالأصحار الذين يستهدفون الجن المسلم بالأصحار الطفيلة هؤلاء الملائين الذين يستهدفون الجن المسلم بالأصحار الطفيلة هؤلاء الملائين الذين يسحرون ويربطون الجن المسلم في أجسام الزورين وفي بيوتهم هؤلاء الملائين الذين جعلوا لهم صناديق وكبسولات حديدية وألماسية يتحصنون فيها في أجسام عبادك وإمائك هؤلاء الملائين الذين وصلوا بمكرهم إلى سحر محلول النانو الذي يمزجون فيه الكبريت الأحمر والزئبق الأحمر ومواته من لعينة لتمتص في كل خلية من خلايا الجلد واللحم والعظم وكل أعضاء الجسم هؤلاء الملائين الذين يتحدون ويتحدون بأن يبقوا في ظلمهم وطغيانهم وتجبرهم وعنادهم هؤلاء الملائين الذين يتلاعبون في أجسام العباد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن يا عظيم أذن بي غزوات متتالية يا عظيم على مقراتي ومدنا وقرى هؤلاء الملائكة في الجبال والسحاري وفي البحار وفي النجوم والكواكب وفي النجوم والكواكب. اللهم سلط على هؤلاء الملائين ساكن الأجسام وخارج الأجسام والبيوت ملائكة الموت والعذاب وجند من جندك يقتلونهم يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يكفيني يا عظيم يكفيني يا حي يا قيوم أنت العليم بالأماكن التي في نيتي وقلبي وعقلي ونفسي ليستهدفها جندك وملائكتك يا عظيم. وجههم يا حي يا قيوم وجههم بقدرتك وحولك يا حي يا قيوم. عجت الأرض والسماء بجند الله والملائكة المسومين غارات وغزوات متتالية على القرى الإبليسية الدجالية بتوفيقي وتقديري يا الله العظيم. دمرت أبراجا ومعامل ومخابع وقصور للإبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نكف الزحف على مواقع الأدانس الملاعين في الأراضينا والكواكب والنجوم. اللهم اجعل زحفا على بيوت المسلمين لجندك وملائكتك يقتلون كل الملايين المسلطين عليهما يا عظيم يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قتل ما لا نحصيه من المتألهين المتجبرين في الملكوت الله الواحد القهار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خربت معابد الأبارسة في عالم الجنة ودمرت الصلبان والأصنام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نزلت وتنزل الرجوم على الملايين ساكن النجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبتوفيق وتقدير الله العلي العظيم. يجتمع جند الله لتسوية الصفوف. يجتمع جند الله لتسوية الصفوف. يجتمع جند الله لتسوية الصفوف للخروج في غزوات في سبيل القهار. يجتمع جند الله لتسوية الصفوف. ينتظرون الأمر في بداية غزوتنا واقتحام لمعاقب الملايين. يترقب ملائكة الرحمن داعي الله لتحديد أهداف الأبارس ليغير عليها بقدرة الله العلي العظيم. يترقب جند الله التقنين داعي الله لتحديد أماكن الأجهزة الإبليسية في الأجسام لنزعها ونسفها في سبيل الله. يستعد جند الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحركت جنود الله بالتكبير والتهليل لا يعرف ليل القصاص ممن تكبر في ملكوت الله العلي العظيم. لا يعرف ليل ضرب العناق في سبيل الله. أحاطكم ستر الله وحفظه وتأييده. أحاطكم ستر الله وحفظه وتأييده. يحيطكم حصن الله العظيم. أنتم في أمان الله. أنتم بين يدي الجبار. دخلتم ساحة القتال في سبيل الله لا تعرفون انكسارا ولا خضوعا ولا ضعفا أمام أعداء الله. بدأ الرعب يخلق الشياطين في أجساد الموحدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأ الرعب يخلقك يا شيطان يا رجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأ الرعب والاحتراق يخترق لك يا شيطان يا رجيم. الرعب يخنقك يا لعين يا مسلط على هذا الجسم وهذا البيت. بدأت أجسام الشياطين تحرق في أجسام العباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأ نزول أمر الله على كل من ظلم العباد. بدأ نزول أمر الله على كل الظالمين. الله أكبر الله أكبر. نار حارقة توقد في أجساد الشياطين سواء كانوا في أجسام العباد أو في بيوتهما. تحرق بإذن الجبار أجساد الشياطين في قراهم ومدنهم الشيطانية الإبليسية الدجالية. الله أكبر الله أكبر. شهوبا نازلة على السحر الملايين. الله أكبر الله أكبر. صواعق تصعق الشياطين والأبارسة. الله أكبر الله أكبر. صواعق تصعق الشياطين في مدنهم وقراهم الإبليسية الدجالية. الله أكبر الله أكبر. رجوم تنزل على القرى الإبليسية. الله أكبر الله أكبر. الخراب والدمار والخسر نازلنا على القرى الإبليسية الشيطانية الدجالية. الله أكبر الله أكبر. تدوي في ساحات القتال. الله أكبر الله أكبر. تدوي في كل اختراق للقرى والمدن الإبليسية. الله أكبر الله أكبر. الطيرة تتخطف الشياطين من النجوم والكواكب. الله أكبر الله أكبر. خربت معاقل وعروش المتألهين الملايين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. تزيد همم المجاهدين في سبيل الله وتنزل بالرعب في قلوب الشياطين الملايين. الله أكبر الله أكبر. ملائكة الرحمن تضرب الأعناق في لمح بصر. الله أكبر الله أكبر. ملائكة الرحمن تضرب الأعناق في لمح البصر. الله أكبر الله أكبر. ملائكة الرحمن تقتحم معاقل الملايين وتضرب الأعناق في لمح البصر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أسرى الجن الظالمة عرف الحق ورأى قدرة الجبار فخر ساجدا لله الواحد القهار. باكيا لله يعلنها للجبار أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر. ساحات القتال في سبيل الله في كل أرض وفي كل أجسام العباد. الله أكبر الله أكبر. قلب الجبار خوف السلالة إلى أمنا وحبا باستهداف الملايين. الله أكبر الله أكبر. حرر الجن المسلم من سجون الأبانسة. الله أكبر الله أكبر. شس الوفاق والحنين والأخوة بين الجن المسلم من المهاجرين وأولي الديار. الله أكبر الله أكبر. نداءات القتال في سبيل الله تدوي عنده بصوت واحد، ينتظرون الأمر بالتوجه واختراق واستهداف مقرات الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرجوا في سبيل الله لا يريدون الرجوع للديار إلا بنصر يثلج صدور المستضعفين المظلومين، أو استشهاد في سبيل لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخروا معها حصون الملايين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تخر حصون الملايين. الله أكبر الله أكبر. تحرك رجال الله تحرك رجال الله بالتكبير والتهليل، تخر معها حصون الشياطين، تخر معها حصون المدن الإبليسية، تخر معها حصون المدن والقرى الدجالية. الله أكبر الله أكبر. عشت السماء والأرض بملائكة الله. الله أكبر الله أكبر. تحرك حزب الله. الله أكبر الله أكبر. تحرك حزب الله. الله أكبر الله أكبر. تحرك حزب الله. الله أكبر الله أكبر. نزلت أيد الجبار نزلت أيد الجبار نزلت أيد المنتقم الجبار. الله أكبر الله أكبر. سمع المقاتلين وجود الله التكبير الذي يعطي لحظة خروجهم للملايين. الله أكبر الله أكبر. ينتظرها المقاتلون وجود الله ليتوجهوا ويخترقوا معاقل الملايين. الله أكبر الله أكبر. هاجت النار للانتقام بالحرق على من تجرأ على ملكوت الجبار وعلى عباده المستضعفين. الله أكبر الله أكبر. تنتظر النار أمر الله لتحريق من تجرأ وأغضب الجبار. الله أكبر الله أكبر. نزلت أيد الجبار وتحرك من يريد رضا الله ووجهه الكريم لغزو السحر الملايين وقراهم الشيطانية. سيروا في أمان الله سيروا في أمان الله سيروا في أمان الله. عليكم ستر الله حولكم صباح حصن الله. استودع نفسي واستودعكم لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر الله أكبر. نحن الغالبون بإذن الله الناصرة نحن الغالبون بإذن الله الناصرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدق ويخر معها حصون المدن والقرى الإبليسية. الله أكبر الله أكبر. تصعق كل الشياطين في الأجسام. الله أكبر الله أكبر. تصعق كل الشياطين في الأجسام. الله أكبر الله أكبر. تصعق كل الشياطين في الأجسام. الله أكبر الله أكبر. تصعق كل الشياطين في البيوت أينما كانوا في البيوت. الله أكبر الله أكبر. تصعق كل الشياطين أينما كانوا في البيوت. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. يجتمع عليها ملائكة الرحمن وجند الله العلي العظيم وكل المقاتلين في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. تتكو وتتوي في معاقل الملايين. الله أكبر الله أكبر. نداء الجهاد والخروج في سبيل الله العلي العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من كل المجرمين الظالمين. اللهم دمر المجرمين وقراهم ومدنهم وأبراجهم يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتها إنه لا يفلح المجرمون. إنه لا يفلح المجرمون. إنه لا يفلح المجرمون. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. مما تجرمون. مما تجرمون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أهم خيرنا أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم. أهلكناهم. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليها فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكما ولتطمئن قلوبكم بها وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدانا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنانة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنانة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار على القرى الإبليسية الدجالية من هذه القرى الجنية والإنسية يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم أنزل لجند من جندك وملائكة من ملائكتك يا عظيم يقتحمون ويغزون باطل الأبارسة يدمرون القرى الإبليسية يدمرون مدنهم اللعينة اللهم أنزل الخراب والدمار على أبراجهم وسكناتهم وقصورهم يا عظيم يا حي يا قيوم اجعل من ملائكتك وجندك يا عظيم يسحبون الشياطين الملايين المسلطين على العباد بأجسامهم وفارج أجسامهم وفي بيوتهم يسحبونهم للذبح يا حي يا قيوم اللهم أنت العليم الخبير بكل الغزوات التي تقام في أرضك التي تقام في البحار التي تقام في الجبال والسحاريا التي تقام في سبيلك في النجوم والكواكب اللهم أيدنا بنصرك يا عظيم اللهم أيدنا بنصرك يا عظيم يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين يا عظيم يا حي يا قيوم العليم بكل القرى الإبليسية الدجالية ومدنهم وسكناتهم ومعاملهم وأبراجهم اللهم يا عظيم أذن الآن بغزوات متتالية على كل مواقعهم يا عظيم اللهم أنت العليم الخبير الآن بكل الغزوات والاقتحامات من جندك ومن مقاتلين في سبيلك اللهم أنزل نصرك يا عظيم اللهم أنت العليم الخبير بالمقاتلين في سبيلك يا عظيم الذين ينتظرون الآن الأمر للتحرك يا عظيم اللهم حصنهم بحسنك الحصين اللهم أيدهم بنصرك يا عظيم اللهم مدن بملائكتك وبجندك تطمئن معهم القلوب يا عظيم. اللهم أنت العليم الخبير بكل ملك من ملائكتك يا عظيم. اللهم أنت العليم الخبير بكل ملك من ملائكتك يا عظيم. صافين في السماوات يسمعون دعاءنا لك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أذن لهم بالتحرك يا قدير للجهاد في سبيلك يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم بكل جندك بكل المقاتلين في سبيلك الذين ينتظرون ساعة هذه الغزوات التي أنت أعلم بها. يكفينا أنك العليم الخبير. اللهم حصنهم بحسنك العظيم. اللهم حصنهم بحسنك المنيع. اللهم ثبت قدامهم يا حي يا قيوم. اللهم أنزل عليهم تأييدك ونصرك يا عظيم. اللهم آتنا البشارات يا حي يا قيوم. اللهم قوي عزائمهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض نخرج في سبيلك يا حي يا قيوم في سبيلك يا عظيم. اللهم انصر دينك يا حي يا قيوم وانصر كل المستضعفين يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. نعوذ بالله السميع العليم من كل المتكبرين المعاندين الظالمين عابد الطاغوت. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أن أنزل علينا الملائكة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنها قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل غزوات واقتحاماتنا متتالية على مقرات وأماكن لا بارزة يا عظيم دمر وانسف وحرق هذا الشيطان والشيطانة والمسلط على هذا الجسم من دفر وفرج يا عظيم سلط على هؤلاء الشياطين المسلطين على أجسام عبادك الموحدين وعلى بيوتهم جند من جندك وملائكة من ملائكتك يذبحونهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم وجه جند من جندك وأذن لملائكتك يا حي يا قيوم أن ينزلوا بالخراب والدمار والقتل والحرقى وعلى هذه القرى الإبليسية الدجالية وعلى مدنهم وقصورهم وسكناتهم عظيم اللهم أيدنا بنصرك يا عظيم الخروج في سبيلك يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم أنزل علينا نصرك وتأييدك يا حي يا قيوم اللهم يستودعك كل الموحدين لك من الثقلين استودعك كل الموحدين من الثقلين يا حي يا قيوم يا من لا تضيع ودائعها استودعك كل الموحدين من الثقلين يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما انت به اعلم انك الله العليم الخبير اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما أنت به أعلم يا حي يا قيوم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت يا الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد إنك الله العظيم إنك الله الخالق الأحد الصمد القوي المتين وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين